يخرجكم طفلا ثم لتغلبوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر ومنكم من إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض آمدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوما عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن وَلَمِنْ لِلْعَبِيدِ

إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة Thank you. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ومن يعظم شعائر

ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا إن الله للناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأرض وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير هو سماكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله.